كل ركعة. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه الخبر فقال: وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال: إني أحبها. قال: أحبك حبك إياها أدخلك الجنة. رواه الترمذي وأخرجه البخاري تعليقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، سيد الأولين والآخرين، والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الباب من جملة أبواب صفة الصلاة في الحديث عن حكم قراءة سورتين في كل ركعة، وعن حكم قراءة بعض سورة، وكذلك أيضا في حكم تنكيس السور في ترتيبها على ما هو موجود في المصحف الذي بأيدي الناس، وكذلك أيضا في حكم تكرار السورة في كل ركعة. وهذا كله متعلق بالقراءة في الصلاة، فقد سبق معنا حكم قراءة سورة الفاتحة، وأنها واجبة في الصلاة، بل ركن في كل ركعة. ثم أعقبه الحديث عن قراءة سورة غير الفاتحة، أو آيات غير الفاتحة بعد الفاتحة، وقلنا إن ذلك متأكد في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية، وكذلك أيضا يجوز قراءة سورة أو آيات حتى في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة، لكن لا يكون على جهة معتادة، وإلا قد صح في النقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الثالثة والرابعة أحيانا، كما دلت عليه الأحاديث السابقة، وكما سيأتي في هذا الباب وفي الباب الذي يليه، باب جامع القراءات. ثم هذا الباب في المقروء من غير الفاتحة، هل يقرأ سورة ويقتصر عليها، أو له أن يقرأ سورتين فأكثر، وهل له أن يكرر سورة في كل ركعة؟ وكذلك حكم تنكيس السور على معنى انه يقرأها ترتيبا تصاعديا على ما هو موجود في المصحف، كأن يقرأ في الركعة الاولى بعد الفاتحة بسورة لا اقسم بهذا البلد، ثم يقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة والسماء والطارق. معلوم ان هذا ترتيب تصاعدي، يعني هذا يسمى تنكيس للسور، لان المصحف كما هو معلوم مرتب مبدوء بالفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء الى اخر القرآن، وينتهي كما هو معلوم اواخر السور فيه سورة قل هو الله احد ثم قل اعوذ برب الفلق ثم قل اعوذ برب الناس. هذا هو الترتيب، وسيأتي تفصيل هذا القول، لكن المراد بيان المراد بالترجمة كما ترجم المصنف، فكل ذلك الكلام عليه في هذا الباب. فقال رحمه الله: باب قراءة سورتين في كل ركعة، يعني حكم ذلك، هل هو جائز، هل هو مستحب، هل هو مكروه، هل هو ممنوع، وقراءة بعض سورة، يعني ألا يقرأ سورة كاملة في الركعة الواحدة، وهل هذا جائز أو سائغ، وكذلك أيضا حكم تنكيس السور في ترتيبها على ما هو في مصحف عثمان الذي بين أيدي الناس، وجواز تكريرها، يعني أن يكرر السورة في كل ركعة، كأن يقرأ بعد سورة الفاتحة في الركعة الأولى بسورة والعصر مثلا، ثم في الركعة الثانية بعد سورة الفاتحة يقرأ سورة العصر، وهكذا يكرر السورة نفسها. هذا هو موضوع الحديث في هذا الباب. أورد المصنف في ذلك عدة أحاديث، منها حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، فكان يصنع ذلك في كل ركعة. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. رواه الترمذي وأيضا في البخاري تعليقا. هذا الحديث يدل على جملة فوائد. اولا، هذا الرجل الذي اما الناس في قباء اختلف في اسمه، فقيل انه كلثوم ابن الهدم، وقيل مكتوم ابن هدم، وقيل غير ذلك. وقباء معروف مكان في جهة المدينة، جهة جنوبها، وهو محل معروف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتاد الذهاب اليه كل سبت، كان يصلي هناك في مسجد قباء، والذهاب اليه كما هو معلوم ايضا سنة، الصلاة في مسجد قباء سنة، وورد في الحديث ان الصلاة فيه تعدل عمرة. فكان هذا الرجل يأمهم في مسجد قباء، وهو المسجد الذي قال فيه على بعض التفاسير لمسجد اسس على التقوى من اول يوم، قيل انه مسجد قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين، قيل انه قباء، وقيل انه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الرجل يصلي بقومه فيقرأ الفاتحة، ثم يقرأ قل هو الله أحد، ثم يقرأ ما شاء من السور، ثم في الركعة الثانية كذلك يقرأ الفاتحة ثم قل هو الله أحد، ثم يقرأ سورا أخرى. فكأن قومه وجماعته في المسجد استنكروا هذا، انه يكرر ذلك في كل ركعة، فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قلنا كان يعتاد النبي صلى الله عليه وسلم المجيء إلى قبى، فأخبروه الخبر فقالوا إن فلانا يعمل كذا وكذا ويقرأ في كل ركعة بقل هو الله أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله لماذا تعمل هذا، فهو لم يجب ويقول لا أعرف غيرها، وإنما قال إني أحبها. وفي بعض الألفاظ إن فيها صفة ربي فأنا أحبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. فهذا يدل على عدة أمور. أولا يدل لما ترجم له المصنف من أنه يجوز تكرار السورة في الركعات، بمعنى أن يقرأ الفاتحة ثم سورة ثم يردها مرة أخرى في الركعة الثانية، يقرأها مرة أخرى في الركعة الثانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ويقول إن هذا غير سائغ وإنما لا تعمل هذا، وإنما أقره على ما عمل. والأمر الثاني أن المقاصد لها آثارها العظيمة، وهذا باب في الشريعة واسع. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ما يؤصل هذه القاعدة، وأن الأمور بمقاصدها، حتى إن العمل الدنيوي إذا حسن القصد فيه أثيب عليه العبد. وأحيانا الأمر العبادي الذي الأصل أنه يتقرب فيه إلى الله إذا ساء فيه القصد انقلب على صاحبه وزرا وإثما، كمن يصلي رياء، لأن الذي يصلي رياء قد تغير قصده وتغيرت نيته، ومن يتصدق رياء وكل ما يأتيه من أمور العبادات لا يقصد بها وجه الله فإنها تنقلب على صاحبها. وأمور الدنيا إذا أحسن الإنسان القصد فيها تحولت إلى عبادة، فمن نام وهو يقصد التقوي على العبادة ويستعد ليقوم من الليل أو ليقوم في صلاة الصبح قويا كامل القوى ليكون حاضر القلب، بهذه النية يثاب حتى على نومه. وحتى أن يأتي الرجل زوجته بقصد حسن يكون له فيه أجر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمعلوم أن الزوجة يستمتع بها استمتاعا مباحا، ولكن إذا حسنت النية وقصد المكلف إعفاف نفسه وإعفاف أهله ورجاء الذرية الصالحة وإكثار أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتحقيق مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم في النسل وتكثير الأمة وإعزاز الدين وأهله، بهذا يكون مثابا حتى في شهوته مع أهله. فيدلك على أن القصد يغير الفعل. فهذا الرجل حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تعمل هذا قال إني أحبها، وكان صادقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حبك إياها أدخلك الجنة، هذه بشارة، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه وأنه كان صادقا في مقاله. فلو قال غير ذلك، لو قال غرضا آخر أو سببا آخر في تكرارها، يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو قال مثلا إني لا أحفظ غيرها مثلا قد يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلتزم، احفظ غيرها او اقرأ غيرها او تعلم غيرها، ولكن حينما قال اني احبها وكان صادقا في ذلك وعلم النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، قال حبك اياها ادخلك الجنة. فهذا يدل على اثر القصد في الفعل وفي اثر الفعل من ثواب او عقاب. ولهذا يجب على كل مسلم ان يجتهد في احسان القصد لله سبحانه وتعالى في كل ما يأتي، حتى في اعمال الدنيا، في تجارتك، في سوقك، في عملك، في مكتبك، مع اهلك، مع اولادك، في مدخلك وفي مخرجك. دائما حاول ان تستحضر النية الحسنة والقصد الحسن، قصد نفع الناس، قصد اصلاح الاولاد، قصد اصلاح الزوجة، قصد جلب الخير للمسلمين وكف الاذى عنهم. اذا كنت تستحضر كل هذا فان كل ما تأتيه تكون مأجورا فيه، وحتى ما تقصر فيه تثاب عليه، يكتب لك على قدر نيتك. الا ترى الى قوله صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. اذا اعتاد الانسان عبادة من صيام او صلاة او صلة رحم او نحو ذلك، ثم جاءه مرض فعجز، فانه يكتب له الثواب الى ان يموت. او سافر فحصل عارض يمنعه من القيام بهذه العبادة، فانه يكتب له الاجر ويستمر له الاجر، لان نيته حسنة، ولان قصده حسن، ولانه جاءت عوارض وشواغل منعته، فوق طاقته منعته من ان يستمر في عمله هذا الخير. وتعلمون ان هذا امر سهل، ان الانسان يعالج نيته. قد يكون في المرات الاولى فيه شيء من الثقل، ولكن يعتاده الانسان. لو ان الانسان دائما في متجره يحرص على نفع المسلمين وعلى البعد عن غشهم وعلى هدايتهم وارشادهم وتنبيههم الى من هذه البضائع طيبة وهذه غير طيبة، تجنب هذا، اعمل هذا، ويكون صادقا في هذا، ويرجو ثواب الله سبحانه وتعالى ونفع اخوانه، فانه سينال من الثواب ومن الاجر ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. كما انه نسأل الله السلام اذا ساء قصده وساءت نيته وقصد الكذب على المسلمين وغشهم وترويج البضائع الفاسدة فيهم، فانه عرضة للعقاب على ذلك في الدنيا والاخرة، تنزع بركة ماله وتنزع البركة في اولاده، لانه سيطعم اولاده حراما وسيطعم اولاده غشا، فتنزع البركة في نفسه وفي اولاده وفي ماله وفي وقته وفي جهوده. نسأل الله السلام، شيء يراه وشيء لا يراه. وهذا هو معنى هذا الذي استنبطه العلم. ولهذا يقول الشارح نقلا عن ابن المنير، يقول في هذا الحديث ان المقاصد تغير احكام الفعل، لان الرجل لو قال ان الحامل له على اعادتها انه لا يحفظ غيرها لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها، لكنه اعتل بحبها، يعني أظهر العلة وبين السبب أنه يحبها، فظهرت صحة قصده، يعني ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم صحة قصده فصوبه، يعني أقره وصدقه في حينما قال إنه يحبها وأن هذا هو قصده. قال نعم، ف يدل على ان حسن القصد او القصد سواء كان حسنا او سيئا انه يؤثر على الافعال وعلى الاعمال وعلى الاقوال، فيجب التنبه لهذا والحرص على احسان النية واحسان القصد في نفع النفس ونفع الاهل ونفع المسلمين. ايضا مما يدل عليه هذا الحديث انه يجوز تخصيص بعض السور من القرآن ليقرأها ويميزها عن غيرها او يخصها بمزيد تكرار عن غيرها، اما لانه يحبها او لانه يكون يخشع حينما يقرأها ويلين قلبه اكثر، لانه بعض الايات وبعض السور قد يكون لها وقع على القارئ او على نعم على الذي يقرأ اكثر من غيرها، اما لمناسبة من المناسبات او لانها فسرت له او لانه عرف معناها او نحو هذا. فاذا كان كذلك دل اهتمام الرجل بهذه السورة سورة الاخلاص قل هو الله احد ان الانسان اذا خصص سورة من سور القرآن او سورا وصار يقرأها اكثر من غيرها ان هذا سائغ وانه جائز وانه لا يعتبر هجرا للقرآن ان يقرأ بعض السور اكثر من بعض، لكنه يقرأ القرآن كله اذا كان قادرا على قراءته كله فيقرأه كله، لكن ان يخص بعضها بمزيد قراءة كان يقرأ البقرة مثلا وآل عمران لانهما الزهراوان او نحو ذلك، فهذا لا مانع منه اخذا من هذا الحديث. كذلك ايضا يدل على ما ترجم له المصنف من جواز قراءة سورتين في ركعة واحدة. لماذا؟ لان هذا الرجل يقرأ بعد الفاتحة قل هو الله احد وسورة، وفي الركعة الثانية قل هو الله احد وسورة، فيكون قد قرأ سورتين. ومعلوم انه اذا جازت قراءة سورتين فيجوز قراءة اكثر من سورتين، كما لو ان الانسان في ركعة واحدة قرأ سورة الشمس وضحاها والليل اذا يغشى والضحى في ركعة واحدة، وفي الركعة الثانية مثلا قرأ الانشراح وسورة التين ثم سورة اقرأ مثلا في ركعة واحدة، فلا مانع من ذلك. فيجوز الانسان ان يقرأ في الركعة الواحدة اكثر من سورة بعد سورة الفاتحة. وايضا يدل يعني الحديث لم يبين ان هذا الرجل كان يقتصر في هذه القراءة على الركعتين الاوليين، وانما تدل على انه يقرأ في كل ركعة يعني حتى الثالثة والرابعة، فالحديث لا يدل على انه لم يكن يقرأ اللهم الا اذا كان الحكاية هنا حكاية لما اعتادوه وان القراءة عندهم كانت يعني معروفة او مقصورة على الركعتين الاوليين، والا الحديث لا يدل على انه لم يكن يقرأ في الركعة الثالثة والركعة الرابعة في الركعة الرباعية في الصلاة الرباعية والصلاة الثلاثية. فالحاصل من هذا الحديث انه يجوز الانسان ان يقرأ ان يخص سورة بالقراءة في كل ركعة اذا كان له غرض ظاهر في هذا، ويجوز ان يقرأ اكثر من سورة في ركعة واحدة. وفيه ايضا البشارة لهذا الرجل بما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله حبك اياها ادخلك الجنة، ومعلوم ان هذا يدل على اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل، هذا دليل الرضا والاقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ولم ينكر عليه، فدل على الجواز. نعم. وعن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها فمضى، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها آل عمران فقرأها مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، وكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. ثم قام قياما طويلا قريبا من ركوعه، قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى. فكان سجوده قريبا من قيامه، رواه أحمد ومسلم والنسائي. هذا حديث حذيفة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، يعني صلاة النافلة. قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني صلاة نافلة وليست فريضة. قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فصف معه حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. قال: فافتتح البقرة، يعني بعد الفاتحة. فقلت: يركع عند المئة، يعني يقرأ 100 آية ثم يركع. قال: ثم مضى، يعني تجاوز 100 آية في الركعة الأولى. فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى. معنى يصلي بها في ركعة، المراد بالركعة هنا الصلاة، يعني كأنه قال: قلت يقسمها إلى قسمين، يعني يصلي في الركعة الأولى أو يقرأ في الركعة الأولى نصفها الأول، وفي الركعة الثانية نصفها الثاني. هذا معنى فقلت يصلي بها في ركعة، فالمراد بركعة هنا الصلاة التامة، لأنه تطلق الصلاة ويطلق عليها ركعة. ولا بد من هذا التفسير حتى يستقيم المعنى. فمعنى ثم يصلي بها في ركعة، يعني أنه يقسم سورة البقرة ليصلي بها في صلاة تامة. ومعلوم أن صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، أي أنه يقسم سورة البقرة نصفين، فيصلي في النصف الأول بالركعة الأولى، والنصف الثاني يصليه بالركعة الثانية عندما تجاوز المئة آية. ظن حذيفة أنه سيقسم السورة قسمين ويجعلها في ركعتين، يصلي بها في ركعة. قال: فمضى. فقلت: يركع بها، يعني يجعل سورة البقرة كلها في ركعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز ذلك. قال: ثم استفتح بالنساء فقرأها. الترتيب الموجود في المصاحف هو أن آل عمران بعد البقرة، والنساء بعد آل عمران، لكن حديث حذيفة هذا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النساء بعد البقرة، ثم قرأ آل عمران بعد النساء. أخذ العلماء من هذا، وهذا هو الذي عليه الجمهور، أن ترتيب السور اجتهادي وليس توقيفي. ما معنى اجتهادي؟ يعني أن الصحابة اجتهدوا فرتبوا السور هكذا، وأنه ليس بوحي. ومن هنا يجوز أن الإنسان يقرأ السور غير مرتبة، وهذا هو معنى قول المصنف الترجمة وحكم تنكيس السور، وحكم تنكيس السور. فالذي عليه الجمهور أن ترتيب السور هو اجتهادي وليس توقيفي، يعني ليس بأمر إلزامي من النبي صلى الله عليه وسلم أو بوحي إلزامي لا يتجاوز ولا يتعدى، وإنما هو اجتهاد اجتهده الصحابة رضوان الله عليهم فرتبوا السور هكذا. ولكن على كل حال استقر الحال على هذا، ومن هنا كره العلماء تنكيس السور وان كانت لا تبطل به الصلاة، ولكن نص الفقهاء على انه يكره تنكيس السور او اتخاذ التنكيس عادة. وقيل ان ترتيب السور توقيفي على معنى انه هكذا وانه لا يجوز تجاوز هذا، وان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون قبل النسخ يعني، وان هذا كان قبل استقرار الامر على ما هو عليه، ولكن هذا يبدو بعيدا. فالذي على الجمهور ان ترتيب السور اجتهادي وليس توقيفيا، غير انه ينبغي الالتزام بهذا الترتيب، فهو الذي تناقله المسلمون خلفا عن سلف من عهد عثمان رضي الله عنه، واستقر الامر على هذا. لكن هذه الحادثة او هذه القصة تدل على جواز على عدم لزوم التزام الترتيب كما هو في المصحف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد سورة البقرة سورة النساء، ولم يقرأ سورة آل عمران إلا بعدما فرغ من قراءة سورة النساء. فمن هنا قال: ثم استفتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسيا.